أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. باب مسح الخفين. لا شك بأن شريعتنا شريعة سمحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمح. ومن صور السماحة ما جاء التسهيل فيه في أبواب العبادات. ومن تأمل في أبواب العبادات كلها يجد السماحة واليسر يلوحان في ثنايا هذه العبادات، ومن ذلك المسح على الخفين. المسح على الخفين أو على الحوائل عموما، وذلك أن الإنسان قد يشق عليه أحيانا نزع هذه الحوائل أو نزع الخفين، فجاءت الشريعة بالتيسير، وذلك بالانتقال من الغسل من غسل القدمين إلى مسح الخفين. وهذا لا شك أنه تسهيل وتيسير على العباد. والله جل وعلا يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. والمتأمل في نصوص الوحيين الشريفين يجد بأن الشريعة جاءت باليسر وجاءت بالسماحة. وهذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان يستغل ويستثمر هذه القاعدة فيدخل فينشئ يعني أشياء من ذوقه ومن رأيه، لا، وإنما يقف على ما جاء به الشرع الحكيم. قال: باب مسح الخفين. بعض الفقهاء يقول: باب مسح الخفين والحوائل، يعني كل ما يحول بين العضو الذي من أعضاء الوضوء وبين الغسل، أو كل ما يغطى من أعضاء الوضوء، لأن القصد ليس هو مسح الخفين فقط، فعندنا مسح العمامة ومسح الجبيرة ومسح الخمار خاصة عند الحنابلة كما سيمر معنا، ولكن لما كان الغالب هو مسح الخفين غلبوا إطلاق الخفين على هذا الباب على غيره من الحوائل التي هي في محل أعضاء الوضوء. بالنسبة للمسح على الخفين، يقول رحمه الله تعالى: يجوز يوما وليلة لمقيم. يجوز يوما وليلة لمقيم. قبل ذلك، المسح، ما معنى المسح؟ المسح هو إمرار الماء على الشيء، عفوا، إمرار اليد على الشيء، هذا هو المسح، هذا هو إمرار اليد على الشيء. فكل من أمر يده على شيء إنما مسحها. وفي لغة العرب قد يطلق الغسل على المسح أو المسح على الغسل في لغة العرب، هذا معروف، لكن الغالب أن المسح هو الإمرار، إمرار اليد على الشيء أو على العضو. وأما هنا مسح الخفين فهو إمرار اليد مبلولة على ظاهر الخف، هذا هو تعريفه، إمرار اليد مبلولة بالماء يعني على ظاهر الخف. والمسح على الخفين حكمه الجواز، وهو رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، هذا هو حكم المسح على الخفين. ولم يخالف في ذلك إلا طوائف من أهل البدع والضلالة، خالفوا فلم يروا المسح على الخفين، وإنما يمسحون على ظهور أقدامهم. والدليل على مشروعية المسح على الخفين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآية المائدة، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم هذه فيها قراءتان بالخفض وبالنصب، بالخفض وبالنصب، وهما قراءتان متواترتان، بالنصب وأرجلكم عطفا على الوجه، وبالخفض وأرجلكم معطوف على مسح الرأس، معطوف على مسح الرأس. وكيف توجه هذه القراءة؟ العلماء في الأولى لا خلاف بأن الرجل تغسل، أما في الثانية فقالوا بأن قراءة الخفض إذا كانت الرجل مغطاة، إذا كانت الرجل مغطاة، يعني إذا كان المتوضئ قد لبس خفا أو جوربا أو جرموقا أو موقا أو لفافة، على تفصيل سيأتي بإذن الله جل وعلا. إذن قراءة الخفض إنما هي للرجل إذا كانت مستورة غير مكشوفة، فلا بد من توجيه القراءتين لأنهما قراءتان صحيحتان، فيقال في الأولى الغسل وفي الثانية المسح إذا كانت الرجل مستورة. فإذا كانت الرجل مكشوفة فالواجب فيها الغسل، وإذا كانت الرجل مستورة فالمشروع فيها إيش؟ المسح، كما بينت ذلك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما السنة فالأحاديث في هذا الباب كثير، منها حديث علي بن أبي طالب، وحديث صفوان بن عسال المرادي، وحديث جرير بن عبد الله البجلي، وحديث خزيمة بن ثابت، وحديث حذيفة بن اليمان، وكلها أحاديث صحيحة مشهورة مشتهرة أفادت مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين. قال إبراهيم النخعي في حديث جرير بن عبد الله: وكان يعجبهم ذلك. لماذا؟ لأن جرير أسلم بعد نزول آية المائدة، أسلم بعد نزول آية المائدة، فيقول جرير: قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه ونعليه. وجاءت ألفاظ أخرى. يقول إبراهيم النخعي قال: وكان يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ لأن جرير بن عبد الله أسلم متى؟ بعد نزول آية المائدة، أسلم بعد نزول آية المائدة. وهذا فيه رد على من ذهب أن المسح على الخفين منسوخ، هذا رد عليه. وهذه الآية يفسرها هذا الحديث، وهي قراءة الخفض يفسرها هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، مسح على خفيه. أيهما أفضل، غسل الرجلين أم مسحهما أم مسح الخفين؟ بمعنى أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ ثلاث روايات وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الغسل أفضل، القول الأول أن الغسل أفضل، قالوا لأنه الأصل، لأنه الأصل. القول الثاني وهو المذهب قالوا بأن المسح أفضل، يعني بمعنى أن الإنسان إذا كان لابسا خفا أو جوربا فإنه لا ينزعهما ليغسلهما، لا، وإنما يمسح عليهما بالشروط المذكورة التي ستأتي بإذن الله. القول الثالث وهو الوسط وهو الصواب أن الإنسان لا يتكلف، بمعنى إذا كانت القدمان مكشوفتان فإنه يمسح يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين فإنه يمسح عليهما، لأن هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس ليمسح، ولم يكن ينزع ليغسل. واضح؟ ها؟ أعيد ولا واضح؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لأجل أن يمسح، ولم يكن ينزع لأجل أن يغسل. بمعنى إذا كانت إذا كان لابسا الخفين فإنه يمسح عليهم ما ينزعهما، وأما إذا كانت رجله مكشوفة فإنه يغسلهما. هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى أدخلوا مسألة المسح على الخفين في أبواب العقائد. لماذا؟ لأن فيها تميز بين أهل السنة وبين أهل البدعة، حتى إنه روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن فيها 40 حديثا، وروي عنه أنه قال فيها 38 نفسا، يعني من الصحابة رووا الأحاديث. وعن الحسن البصري رحمة الله عليه قال فيها ماذا؟ فيها 60 رواها 70 صحابيا، يقول رواها 70 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي بأنه فيها 80 صحابي رويت أحاديث المسح على الخفين. ولذلك أحاديث المسح على الخفين تعد من المتواتر، تعد من المتواتر. يقول ابن المبارك رحمة الله عليه كل من روي عنه المنع من المسح على الخفين روي عنه خلاف، كل من روي عنه المسح على الخفين روي عنه خلاف، بمعنى أن هناك إجماع على مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين. بل نص بعض العلماء أن المسح على الخفين قد يكون واجبا في حالة واحدة، وهي أن المرأة إذا كان في بلد ينكر المسح على الخفين فيذهبون إلى أنه يجب عليه أن يمسح حتى يحيي هذه السنة. وهذه قاعدة مضطردة ليست في المسح على الخفين، بل في كل سنة تموت في بلد قد يتأكد في حق السني المتبع أن يحييها حتى لا تذهب، فخاصة إذا ما ترتب فساد على إحيائها أو مفسد على إحيائها، فيحييها ويعمل بها ويتأكد في حقه. قال رحمه الله تعالى يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 أيام بلياليه. الآن المصنف رحمه الله تعالى قال يجوز، ذكرت لكم مشروعية المسح على الخفين وأنها رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، وأن هذا من الأمور التي فيها التيسير من الله جل وعلا على خلقه وعباده. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مدة المسح على الخفين، قال يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر 3 بلياليها. الآن يقول بالنسبة للمقيم يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فيمسح 3 أيام بلياليها. عندنا الناس من حيث الإقامة والسفر على 3 أقسام: مقيم ومستوطن ومسافر، مقيم ومستوطن ومسافر. أما المستوطن فهو المستقر في بلده الذي فيه نشأ ومنه درج ومنه خرج وعلى أرضه درج، بلده ووطنه يسمى مستوطن، هذا وطنه. وأما المقيم فهو الطارئ على البلد ونوى الإقامة فيه، يعني هذا ليس وطنه الأصلي وإنما طرأ عليه فأقام فيه. وأما المسافر فهو الضاعن الذي خرج من بلده مسافرا ناويا العودة، ناويا الرجوع والعودة. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى بأن الناس في هذه المسألة قسمان فقط: مقيم، مسافر ومقيم، مسافر ومقيم، ويذهب إلى أن المقيم هو المستوطن، فليس هناك قسم ثالث، يعني القسمة ثنائية عنده وليست ثلاثية، القسمة ثنائية وليست ثلاثية. وهذا مهم لأنه له أثر في مسائل الترخص برخص السفر، له أثر في الترخص برخص السفر. هنا قال يجوز يوما وليلة لمقيم، من هو المقيم؟ المقيم إذن صاحب الوطن والذي طرأ على البلد مقيما فيه ناويا الإقامة فيه على القسمة الثلاثية، على القسمة الثلاثية. ولمسافر هو الذي يضعن ويسافر بنية الرجوع 3 أيام أو 3 بلياليها، 3 بلياليها. وهذا فيه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث علي رضي الله عنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. وأيضا حديث صفوان ابن عسال المرادي ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليها، والمقيم يوما وليلة، هذا معنى الحديث. فالأحاديث كلها تشير إلى أن المسح على الخفين مؤقت، المسح على الخفين مؤقت. وذهب المالكية إلى عدم التأقيت، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المسح على الخفين مؤقت، بمعنى أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح 3 أيام بلياليه. أما المالكية فيرون بأن المسح ليس له تأقيت، وإنما يمسح حتى يجب عليه الغسل، فإذا وجب عليه الغسل نزع. ويستدلون بحديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن اللابس يمسح ما شاء، وهذا حديث لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح من جهة الإسناد. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه له رأي في هذا، وهو يرى بأن مدة المسح قد لا تنتهي، وهذه ستأتي في مسألة انقضاء المدة، ستأتي في مسألة انقضاء المدة. على العموم نحن عندنا مسألة، وهي هل المسح مؤقت أم لا؟ جمهور العلماء على أن المسح ماذا؟ مؤقت. المقيم كم يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليها. المالكية خالفوا في ذلك ولهم أدلة، هذه الأدلة لا تصح من جهة الإسناد، ومن حسنها فإن غير صريح، لأن القاعدة عندنا أن المطلق يحمل على المقيد. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المسح، فهنا يأتي هذا التقييد ليقضي على مطلق الأحاديث الواردة في مسألة تقييد مدة المسح. قال: من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس. الآن عندنا ما يتعلق بقضية المسح، إذا مسح الإنسان، إذا لبس الإنسان الخفة، فإن له 3 أحوال في مسألة الابتداء: إما أن يبتدئ من أول اللبس، وهذا لا يقول به أحد، هناك خلاف شاذ جدا مردود، قالوا بأنه يبدأ من أول لبس، وهذا ضعيف جدا، بل شاذ ومردود، ولا يقول به أحد ممن يعتد بقوله. القول الثاني أنه يبدأ من أول حدث بعد لبس، وهذا المذهب عندنا وعند الشافعي، يقولون من أول حدث بعد لبس، وسأصور لكم المسألة. والقول الثالث، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، والتي اختارها جمع من أهل العلم من أهل التحقيق ومنهم بعض مشايخنا، إلى أن مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد حدث، من أول مسحة بعد حدث. صورة المسألة: رجل استيقظ لصلاة الفجر فتوضأ وضوءا كاملا، ثم لبس خفيه، فصلى الفجر ثم ذهب إلى عمله، وفي الساعة العاشرة أحدث، ثم في الساعة 12 توضأ ومسح، هذه أول مسحة بعد الحدث. بالنسبة للحنابلة المذهب إلى أن مدة المسح تبدأ من متى؟ من الساعة 10، من الساعة 10. لماذا؟ لأنهم يقولون أن مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس، وأول حدث طرأ على هذا الرجل متى؟ الساعة 10. إذن من الساعة 10 مدة 24 ساعة، يعني العد التنازلي كما يعبرون يبدأ من الساعة 10، 24 ساعة يمسح، إذن ينتهي متى؟ الساعة 10 من اليوم الثاني. الرواية الثانية، وهي الرواية الصحيحة وهو المختار وهو الصحيح الراجح، بأنه يبدأ من أول مسحة بعد حدث. متى مسح؟ قلنا الساعة 12. إذن متى ينتهي مدة المسح بالنسبة للمقيم؟ 12 من اليوم الثاني. المذهب قالوا بأن المسح على الخفين يبدأ من أول حدث بعد لبس، لأن هذا هو أول وقته الواجب، فهو الآن أول وقته المشروع، فهو الآن يشرع له أن يمسح. فما دام أنه بدأ الآن أذن له بالمسح، فيبدأ من أول مسحة، من أول حدث بعد لبس. فهو الآن لما أحدث الآن إذا دخل عليه وقت الطهارة، فيبدأ من هذا الوقت. الذين قالوا بأنه من أول حدث بعد لبس، أن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين كلها جاءت بذكر المسح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمسح المقيم وقال يمسح المسافر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم بداية المسح أو التأقيت بالمسح على الخفين، بالمسح على الخفين. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن المسح على الخفين يبدأ من أول مسحة بعد حدث. فالمقيم يمسح 24 ساعة، والمسافر يمسح 72 ساعة، لأنه يمسح 3 أيام بلياليها. ويخطئ بعض العامة فيظنون بأن المسح للصلوات الخمس، وهذا غلط، هذا غلط، يغلطون فيقول يمسح 5 صلوات، وهذا غلط كبير جدا. وإنما المسح يكون من بداية أول مسحة بعد حدث، كما بينت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر حكم المسح على الخفين، وأيضا ذكر التأقيت ومدة المسح، ثم شرع ببيان شروط صحة المسح على الخفين. الآن شرع بذكر شروط صحة المسح على الخفين. قال: على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما. قال: على طاهر، على طاهر يعني يمسح على طاهر. ضد الطاهر ما هو؟ النجس. والنجاسة على قسمين: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. أما النجاسة العينية فلا يجوز المسح عليها ويحرم ذلك، مثل رجل لبس خفا من جلد ميتة، من جلد ميتة غير مدبوغة، أو لبس جلد حمار، أو لبس جلد خنزير مثلا، فما حكم المسح على الجورب؟ لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، لأنها نجاسة، والمسح عليها يزيدها تنجيسا، بل وينجس يده، بل وينجس يده. أما النجاسة الحكمية، وهي ماذا النجاسة الحكمية؟ من يذكر لي تعريف النجاسة الحكمية؟ قريبين عهد شيخ خالد. نجاسة عينية طرأت على محل طاهر، هي النجاسة التي طرأت على عين طاهر. طيب ما حكم المسح على جورب عليه نجاسة حكمية؟ الجواب يجوز. لماذا؟ لأنه ليس من شروط صحة المسح اجتناب النجاسة، وإنما من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. فلو أن رجلا لبس خفا أسفله عليه بول، فيه بول، وطئ فيه بولا، ثم مسح عليه، ما حكم المسح على الخفين؟ صحيح. لكن إذا أراد أن يصلي ماذا عليه؟ يجب عليه أن يزيل النجاسة. طيب إذا مسح على خف من جلد كلب أو خنزير، ما الحكم؟ ما يصح. لماذا؟ لأن النجاسة عينية وليست حكمية، عينية وليست حكمية. طيب على المذهب سؤال، انتبهوا معاي. رجل الآن لبس مسح على خف من جلد ميتة مدبوغة، فما حكمه على المذهب؟ ها، ما حكمه على المذهب؟ ها ها، أحسنت، لا يجوز. لماذا؟ لأن عندنا في مثل الزاد ماذا يقولون؟ ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. طيب على قول الجمهور يجوز. لماذا؟ لأن عندهم يطهر جلد الميتة بالدباغ. وعلى الصحيح أيضا الذي رجحناه في وقته، لأنه يجوز، لأن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر لحديث ميمونة هل انتفعتم بإهابها. إذن على طاهر، ضد الطاهر النجس، وقلت لكم النجاسة نوعان، حكمية وعينية. أما النجاسة العينية فلا يجوز المسح عليها ولا يصح، وأما النجاسة الحكمية فيجوز المسح عليها ويصح. ولذلك ذكرت لكم لو أن رجلا في درس الوضوء، رجل على جسمه نجاس، على فخذه نجاس، ثم توضأ وأكمل الوضوء، ما حكم وضوئه؟ صحيح. لكن إذا جاء يصلي نقول أزل هذه النجاس، أزل هذه النجاس. ثم قال مباح، ضد المباح المحرم. وفي قاعدة مهمة، ليس كل محرم نجس وكل نجس محرم. مثل إيش المحرم؟ لأن قلنا مباح، ضد المباح المحرم، مثل المغصوب أو المسروق أو الحرير للرجال مثلا. لو أن رجلا لبس جوربا من حرير وأراد المسح عليه، فعلى المذهب يصح ولا لا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن من شروط صحة المسح على الخفين أو الجوربين أن يكون مباحين، أن يكون مباحين. والصواب بأنه يصح المسح على الجورب المحرم، وذلك لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، فيصح المسح على الجورب المحرم مع الإثم. والإثم على ماذا؟ لأنه سرقه أو غصبه أو أنه خالف فيه النبي عليه الصلاة والسلام حينما لبس جوربا من حرير. قال ساتر للمفروض، ساتر للمفروض. ما هو فرض الرجلين؟ يقول جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين. ففرض الرجلين أن يكون الكعبان مغطيين، هذا هو فرضهما. إذن لا بد أن يكون ساترا للمفروض، وهذا قول جماهير أهل العلم. فإذا كان الجورب لا يستر المفروض، وعدم ستر المفروض يكون في أحوال، منها أن يكون أسفل من الكعبين، مثل بعض الكنادر الآن، الأحذية تكون تحت الكعبين، صح ولا لا؟ وفي جوارب الآن يستعملها كثير من الناس، جوارب تحت الكعبين أيضا، فهل يصح المسح عليهما؟ الجمهور على أنه لا يصح، هذا المذهب وهذا قول جماهير أهل العلم. أيضا ساتر المفروض بأن يكون مثلا مشققا، بحيث ساتر المفروض، وضد ستره بأن يكون مشققا بحيث يظهر موضع الفرض، يكون فيه خروق وشقوق مثلا، على المذهب بأنه لا يصح المسح عليه. لماذا؟ لأن عندهم من شروط صحة المسح أن يكون ساترا للمفروض. الثالث قالوا من أن يكون ساترا للمفروض، نعم يذكرون هذه، بأن يكون تحت الكعبين أو أنه يظهر محل الفرض، هذا هو المذهب. والصواب بأن هذا الشرط ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بالمسح على الخفين ولم يذكر هذه الأوصاف، وقد كانت خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من شقوق ومن خرق، خاصة مع قلة ذات اليد ومع فقرهم، وكانوا يسافرون بها ويطؤون بها الحجارة، فلا تسلم من شقوق ولا من خروق، ولذلك لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الخف أو الجورب يطلق عليه خفا أو جوربا، يعني ما زال يحمل اسمه، فيجوز المسح عليه ولو كان فيه شقوق أو خروق. لماذا؟ لأن أصل المسح على الخفين من باب التسهيل، من باب التيسير، فهو رخصة ترخص الله بها على عباده، ولذلك وجود هذه الأشياء لا ينقض حكم المسح على الخفين. أما إذا كانت الخروق كثيرة بحيث أن الناظر إلى هذا الخف أو إلى هذا الجورب يقول هذا ليس بخف، ما يسمى خف، هذا ما يسمى جورب، فإنه لا يمسح عليه. لماذا؟ لأن اسم الخف أو اسم الجورب قد سلب وانتقل. وقد كان الصحابة أيضا يلفون على أقدامهم كما في يعني غزوة ذات العسرة كان يلفون اللفائف على أقدامهم وكانوا يمسحون عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن ساتر للمفروض، قال العلماء رحمهم الله تعالى بأنه لا بد أن يكون ساتر للمفروض. دليلهم في هذا ما هو؟ قالوا لأن المسح قام مقام الغسل، فإذا كشف شيء من العضو المفروض فإنه لا يقوم المسح مقام الغسل، فلا بد أن يغسل. هكذا قالوا، هكذا قالوا. والصواب كما ذكرت لكم بأن الخفاف والجوارب لا تخلو أبدا من شقوق وخروق، خاصة مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قلة ذات اليد والفقر، بعض ما كان يجد شيئا ولا تسلم أبدا من شقوق وخروق، ومع ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بأن ينزعوها ليغسلوا أقدامهم. وهذا إذا نظرنا إليه مع قاعدة الشريعة في أن المشقة تجلب التيسير، وأن الشريعة قصدت التسهيل والتيسير على الناس، نخرج بهذا الحكم. قال يثبت بنفسه. ما معنى يثبت بنفسه؟ يعني إذا كان يمشي به فإنه يكون ثابتا، أما إذا ثبت بغيره يقولون فإنه لا يمسح عليه. مثل ماذا؟ مثل أن يلبس عليه حذاء، الخف هذا أن يثبت بحذاء، أو أن يثبت بخيط يربط به. قالوا فإذا ثبت بحذاء أو برباط فإنه لا يمسح عليه، وهذا لا شك أنه ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. والخفاف والجوارب لا تخلو من يعني من سعة أو من عدم إمكان المشي بها باستمرار من دون نزولها مثلا، فاشتراط ثبوتها بنفسها لا دليل عليه، مثل ما ذكرنا قبل قليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد عنه بأنه رخص بالمسح على الخفاف والتساخين، ومعنى التساخين هي التي تسخن القدم، تدفئ القدم. ولذلك المريض قد يلبس الجورب لغرض ماذا؟ تسخين رجله، تدفئة الرجل، وقد يكون هذا الجورب واسعا وقد ينكشف فيه العضو مثلا، وقد يكون الرجل رجله ضعيفة مثلا فيلبس الجورب الكبير، وهكذا المرأة قد تلبس مثلا، فإن هذا ليس عليه دليل، ولذلك اشتراط ثبوته بنفسه ليس عليه دليل. فمن لبس جوربا ثبت بحذائه أو ثبت برباط أو بخيط مثلا فإنه يمسح عليه ولو بان بعض الفرض. قال من خف وجورب صفيق ونحوهما. من خف، الخف ما هو؟ ما هو الخف؟ هو الذي يلبسه الإنسان في قدمه من جلد، يلبسه من جلد، اشترط أن يكون من جلد. وأما الجورب فهو ما يلبس من صوف أو قطن أو قماش مثلا، وهو المعروف عند الناس الآن هذه الجوارب. قال من خف، الخف من جلد، ولذلك جاء النص بمشروعية المسح عليه. والجورب اشترطوا فيه أن يكون صفيقا، والصفيق هو الكثيف الغليظ، الصفيق هو الكثيف الغليظ. قال ونحوهما، ونحوهما يعني مثل اللفافة التلف على القدم، مثل اللفائف التي تلف على القدم. ومن مفردات المذهب مشروعية المسح على الجوارب، هذا من مفردات المذهب مشروعية المسح على الجوارب، لأن في هذا أحاديث كثيرة وردت عن جمع من الصحابة قال بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما باقي المذاهب فلا يرون المسح على الجوارب إلا بشروط ضيقة، حينما يجعلونها كالخفاف، يجعلونها كالخفاف. إذن يشرع المسح على الجورب، وفيها أحاديث، من هذا حديث من أحاديث صفوان بن عسال، كذلك حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب، كذلك حديث حذيفة، حديث علي أيضا كان يمسح على الجوربين وعلى النعلين، كان يمسح على الجورب والعمامة صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على مشروعية المسح على الجوارب. اشتراط كثافة الجورب وغلظه ليس عليها دليل أيضا، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت قبل قليل بأنهم كانوا يلبسون الخفاف المخرقة والمشققة ويضعون اللفائف ويبين منها شيء من الفرض من المفروض، ولذلك لا يشترط حتى ولو كان الجورب يرى البشر من ورائه فلا حرج، لا حرج، لأن الشريعة جاءت بالتيسير وبالتسهيل. لكن في جوارب خفيفة جدا نسائية في النفس منها شيء، تعرفونها؟ في جوارب نسائية خفيفة جدا في النفس منها شيء، أنا أنصح بعدم المسح عليه. لكن في جوارب رجالية ونسائية خفيفة لكن يشق نزعها أحيانا، قد يحتاج الإنسان إليه في الدوام مثلا، خاصة أصحاب العمل والحرف، ويعني من يعني مشغول منهمك بالعمل قد يشق عليه نزعها فيمسح عليها والحمد لله ولا شيء عليه في ذلك. كذلك يمسح على النعال التي تغطي محل الفرض على المذهب وعلى الأحذية، هناك أحذية مثل البسطار للعساكر يلبسها ويربطها ربط ما يستطيع نزعه، هذه يمسح عليها والحمد لله ويصلي فيها، لأن الصلاة في النعال سنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم، وقال خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعاله. طبعا الآن ما يمكن في المساجد تصلي في النعال، ولو صليت في النعال الله يعينك على اللي يجيك، لكن مثلا في الصحراء في الحدائق في البيت أحيانا ممكن أن يطبق الإنسان هذه السنة. إذن أيضا الأبوات، في أبوات رياضية بعض الناس الآن يلبس بوت رياضة يلعب الرياضة أو يجري أو كذا، وبعض الناس يتنطع ويتشدد ويروح يخلعها ويرميها ويكلف وقت وجهد، والشريعة أذنت له بالمسح، ما في شيء، امسح عليها، امسح على هذه الأبوات، اسمها بوت، ها بوت رياضي يغطي مثلا الكعبين أو يكون تحت جورب، يمسح على البوت وعلى الجورب كما سيأتي تفصيله بعد قليل، ما في بأس، هذا كله مما يمسح عليه. قال وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. الآن شرع في ذكر ما يمسح عليه من غير الخفين، قال وعلى عمامة لرجل، يعني يجوز المسح على العمامة بشروط. ما هي العمامة؟ العمامة هي ما يلفه الرجل على رأسه، هذه تسمى العمامة، وهي تسمى بتيجان العرب، يقال تيجان العرب العمائم، كانت معروفة وقد لبسها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتعمم كثيرا، وكانت له عمامة دسماء يعني سوداء، وكان ربما لبس البيضاء ولبس غيرها عليه الصلاة والسلام. والعمامة بالمناسبة ليس للبسها فضيلة، وكل حديث ورد في فضل لبس العمامة لا يصح، كل حديث ورد في فضل لبس العمامة لا يصح، وكل حديث ورد في فضل صلاة بعمامة على غيره لا يصح، والعمائم من باب العادات وليست من باب العبادات، فهي من باب العادات. ولذلك الآن كل مجتمع اعتاد أن يلبس شيء، فمن الناس من يلبس الغتر أو الشمغ أو الطواقي مثلا الطاقية، وبعض البلدان يلبسون العمائم مثل السودان مثلا يلبسون العمائم، وبعض البلدان يلبسون القلانس وهي الطواقي المبطنة، وبعض البلدان يلبسون الطاقية العادية، وبعض البلدان يلبس شماغ وعليه عقال مثلا، وهكذا. فهذا من قبيل العادات، فدعوى بأنه الناس لابد يلبسون عمائم لأنها من السنة دعوى فارغة غير صحيحة، ما يقولها إلا جاهل. إذن هذه من السنن العادية وليست من سنن العبادة، بمعنى ليس فيها قربة، ليس فيها قربة، وإنما يبدأ الإنسان، قد يأثم الإنسان إذا لبس العمامة في بلد لا يعرفونه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب الشهرة، نهى عن ثياب الشهرة، نعم، لأن الناس يلتفتون إليه ويشيرون إليه بالأصابع ويرمونه بأبصارهم فيصبح مشتهر بينهم، مشتهر بينهم. ولذلك إنسان يلبس عادة أهل بلده، ماذا يلبسون؟ بشرط أن لا يكون شيئا محرما، يعني لا يلبس الحرير مثلا أو لا يسبل ثوبه مثلا، هذا هو الذي ورد فيه النص، أو لا يلبس المعصفر والمزعفر الذي ورد فيه النص. إذن يجوز المسح على العمامة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجوز المسح على العمامة، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، وجاء في لفظ ومسح على العمامة، يعني مسح على عمامته صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا دليل على مشروعية المسح على العمام، وهو من المفردات، هذا من المفردات. قال لرجل، هذا الشرط الأول، قال لرجل خرج المرأة، فلو أن امرأة لبست عمامة فهل يجوز لها أن تمسح عليها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العمائم من خصائص الرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة الرجل ومن ذلك العمامة، والنساء لهن الخمر، تلبس الخمار أو الوقاية، يسمون الوقاية والخمار على رأسها، أما العمامة في الرجال، فإذا كانت العمامة على رأس رجل جاز له أن يمسح عليها. قال محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة أو ذات ذؤابة، إما أن تكون محنكة أو تكون لها ذؤابة. ما معنى محنكة؟ التحنيك هو أن تشد العمامة تحت الحنك مرتين، يعني أن يديرها على من تحت حنكه مرتين. ما هو الحنك؟ سؤال، ما هو الحنك في لغة العرب؟ أحسنت بارك الله فيك، اذكرها لي. الحنك هو باطن الحلق من أعلى، هذا في لغة العرب، وليس هذا الحنك، هذا ملتقى اللحيين يسمى الحنك، هذا الحنك، فأطلق على كل ما هو تحت الرأس حنكا، وإلا هو باطن سقف الحلق، هذا يسمى الحنك، وأطلق وانسحب الاسم على كل ما هو تحت الذقن. لماذا اشترطت العمامة أن تكون محنكة؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: لأنها هي العمائم التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الإمام أحمد إذا لبس العمامة لبسها محنكة، يقول هذه السنة، يعني أن يلبس العمامة محنكة. أو ذات ذؤابة، إيش الذؤابة هذه؟ الطرف العمامة، طرف العمامة من الخلف يديره مثلا هكذا، تكون عمامة لها ذؤابة من الخلف يديرها هكذا مثلا، أو تبقى في الخلف، لأن هذا يدل على أن العمامة مشدودة ويصعب ويعسر نزعها، ويعسر نزعها، لأن قصد المذهب هنا أن يكون نزع العمامة فيه مشق حتى يرخص بالمسح عليه. أما إذا كان لا يشق نزعها مثل الطاقية هذه، الطاقية هذه ما يشق نزعها، أو مثلا بعض مثلا الوقاية للمرأة غير الخمار الذي تلفه، قالوا هذا ما يصعب ولا يعسر نزعه، ولذلك اشترطوا هذه الشروط: أن تكون العمامة لرجل ومحنكة أو لها ذؤابة، أو لها ذؤابة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه له رأي في هذا، فهو يرى جواز المسح على العمامة المصمتة. ما معنى العمامة المصمتة؟ هي العمامة المشدودة على الرأس فقط، العمامة المشدودة على الرأس فقط، يقول هذه عمامة مصمتة يجوز المسح عليها، فلا يشترط التحنيك ولا يشترط ماذا؟ أن تكون لها ذؤابة، لأن يقول هذا مما لا دليل عليه، فما دامت أن العمامة مشدودة على الرأس فله أن يمسح عليها، سواء كانت محنكة أو غير محنكة، سواء كان لها ذؤابة أو ليس لها ذؤابة، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. فإذا كان الإنسان قد شد على رأسه عمامة فإنه يشرع له أن يمسح عليها، وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم. قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. وخمر نساء، خمر جمع، مفرده خمار، وهو الذي تلبسه المرأة على رأسها، وهو أحد الأشياء التي تحتجب بها المرأة، لأن المرأة تلبس أشياء كثيرة للحجاب، منها الخمار. وخمر النساء، يعني يشرع المسح على خمر النساء. قال: مدارة تحت حلوقهن، مدارة تحت حلوقهن، يعني لا بد أن تكون تحت الحلق، تحت الحلق في حدث أصغر. هذا ليس فيه دليل. ورد أن أم سلمة رضي الله عنها مسحت على الخمار، مسحت على الخمار، وهذا الأثر منهم من يضعفه ومنهم من يحسنه. ولذلك بعض العلماء يذهب إلى القياس فيقول خمر النساء كعمائم الرجال، خمر النساء كعمائم الرجال. وبعض العلماء يرى بأنه لا حاجة إلى اللجوء إلى القياس ولا إلى الشمول المعنوي، وإنما يقولون فيه نص له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فعل أم المؤمنين أم سلمة. وأم سلمة لم تفعل هذا من قبيل اجتهادها، وإنما فعلته من قبيل إرشاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء يرى بأن المرأة لا تمسح على الخمار، والصواب بأن المرأة تمسح على خمارها إذا كان مدارا تحت حلقها، بمعنى أنه إذا كان يشق نزعه، يشق عليها نزع هذا الخمار، فلها أن تمسح على خمارها كما يمسح الرجل على عمامته. والمرأة أحيانا قد تمسح على أشياء، منها إذا لبدت شعر رأسها، والتلبيد هو قد يكون بماذا؟ بالحنة، وقد يكون بشيء آخر مثل الصبغ أو مثل مادة العسل مثلا حتى لا يتطاير أو شيء من هذا القبيل. هذا كله يجوز للمرأة أن تمسح على رأسها، لأن الشارع من تأمل النصوص وجد أنه سهل في مسح الحوائل الخفين والمسح على خمر النساء، فهذا في حكم الخمار، بل قد يكون أشد لأنه يعني يصعب إزالته. مثل امرأة تحنت واحتاجت إلى الوضوء، احتاجت إلى الوضوء، لكن نحن أحيانا ننصح النساء بأنها تضع فوق رأسها الذي حنته، تضع ماذا؟ تضع الخمار، حجاب أو وقاية أو شيء تضع على رأسها حتى تمسح عليها، حتى تمسح عليها. ولو لم تضع فلها أن تمسح على شعر رأسها المحنى أو المغطى أو الملبد. قال في حدث أصغر، في حدث أصغر. أما الحدث الأكبر فإنه يجب على من لبس خفيه أن ينزعهما، وكذلك من لبس العمامة، وكذلك من لبست الخمار، فإن هذا مما لا يجوز في الحدث الأكبر، لا يجوز المسح على هذه الحوائل في الحدث الأكبر، وإنما الجبيرة فقط هي التي تختلف عن ماذا؟ تختلف عن الخف وعن الخمار. الحدث الأصغر ماذا يوجب؟ إيش يوجب الحدث الأصغر؟ الوضوء، يوجب الوضوء فقط. والحدث الأكبر يوجب ماذا؟ الغسل، مثل الجنابة والحيض والنفاس. قال وجبيرة، يعني ويجوز المسح على الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي أعواد تشد على عضو المصاب المكسور، مثلا رجل كسرت يده مثلا توضع عليه جبيرة، أعواد تشد حتى يلتئم العظم، والآن يقوم مقامها ماذا؟ الجبس. في أحد يجبر الآن؟ يبكي في البوادي، لكن الآن المستشفيات تقوم بالتجبيص، يضعون الجبس وهو أفضل من يعني من الجبير، لأنه في الغالب أنه أن الجرح يلتئم وأن الكسر يلتئم. قال وجبيرة، يعني ويجوز المسح على الجبيرة. ولم يصح في المسح على الجبيرة حديث، يعني ما عندنا حديث في المسح على الجبير، وإنما وردت عن ابن عمر وعن ابن عباس المسح على اللفائف، هذه ورد عنه. والعلماء في المسح على الجبيرة على أقوال، منهم من يرى المنع مطلقا، وهذا مذهب ابن حزم اختاره شيخنا العلام الألباني رحمة الله عليه، يرون بأنه لا يمسح على الجبيرة مطلق لأنه ما ثبت فيها نص. ومنهم من يذهب إلى المسح عليها مع التيمم، ومنهم من يذهب إلى المسح فقط. وأسعد الأقوال بأصول وقواعد الشريعة هو المسح عليه، هو المسح عليها، يمسح على الجبائر، وهذا عمل السلف والعلماء متفقون على ذلك، حصل اتفاق بين أهل العلم على مشروعية المسح على الجبيرة وما في معنى الجبيرة. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني يمسح على الجبيرة بشرط وهو أن لا تتجاوز قدر الحاجة. ما معنى أن لا تتجاوز قدر الحاجة؟ يعني إذا كان الكسر مثلا يحتاج إلى 4 أصابع من الجبيرة فلا يجوز مده إلى شبر، لا يجوز تمده إلى شبر. ولذلك عندنا في المذهب بأنه إذا كانت الجبيرة زادت على قدر الحاجة فإنه يجب نزعه إلا إذا خشي الضرر، فإذا خشي الضرر مسح عليه، أما إذا لم يخش الضرر ففي المذهب قالوا يجب عليه أن ينزعه، يجب عليه أن يزيلها وأن يضع إلى وأن يضعها على قدر الحاجة فقط، على قدر الحاجة فقط. والصواب بأن الجبيرة ولو تجاوزت قدر الحاجة فإنه لا بأس بالمسح عليها. لماذا؟ لأن في الغالب أن المصاب يذهل أثناء إصابته، من يصاب بكسر فتجد عنده ذهول وعدم انتباه من شدة الألم. والأمر الثاني أن الطبيب قد يجهل هذا ولا يلتفت إلى هذه المسألة، والغالب أن النزع يسبب مضاعفات لهذا الكسر ولهذا الألم، الشريعة لا تدعو إلى ذلك. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، قول تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. ولذلك الشريعة سهلت في هذا حتى ولو زاد على قدر الحاجة، وهذا هو الصواب. لكن من انتبه في أول الأمر يذكر الطبيب، يذكر مثلا الممرض، يقول لا تزيد، إذا كان مثلا في اليد الكسر يقول كم يحتاج؟ 4 أصابع فقط، لا يحط شبر أو شبرين. لكن أحيانا قد يكون الكسر في موضع يحتاج الطبيب إلى أن يمد الجبيرة، مثلا إذا كان عند المرفق فيرى بأنه يمدها إلى العضد حتى تبقى اليد ثابتة مثلا. ولذلك يقال لا بد من النظر إلى هذه المسألة مع استصحاب قواعد الشريعة في التيسير. قال: ولو في أكبر، يعني ولو في حدث أكبر، هذا هو المقصود، يعني يمسح على الجبيرة ولو في حدث أكبر. لماذا؟ لأن الجبيرة يشق نزعها بخلاف الخف والعمامة والخمار. قال: إلى حلها، إلى حلها، يعني إلى أن يبرأ الجرح وتزال الجبيرة، فهي على خلاف الخف، فالخف مؤقت فيه تأقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها، أما الجبيرة فلا تأقيت فيها وإنما إلى البرء، وإنما إلى البرء. وبعض الناس يقرأ إلى حلها وهذا غلط، هذا غلط، ما يستقيم الكلام، يقال إلى حلها، الحل يعني الانتهاء البرء، أما إلى حلها فمن الحلال، إلى من الحلال، وهذا غلط ما يناسب سياق الكلام. قال: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، يعني إذا لبس الخف والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة، هذا هو شرط الحنابلة، واضح؟ هم يشترطون جواز المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى الخمار وعلى الجبيرة بعد كمال الطهارة. ما معنى كمال الطهارة؟ هو أن ينتهي من غسل قدمه اليسرى، هذا كمال الطهارة، هذا هو كمال الطهارة، أن ينتهي من غسل قدمه اليسرى. إذا غسل قدمه اليسرى انتهى من الطهارة، انتهى من كمال الطهارة، من كمال الطهارة. والصواب بأن المسح على الخفين هو الذي يشترط له الطهارة، لحديث المغيرة بن شعبة قال: أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أدخلتهما طاهرتين. ولذلك حصل إجماع عند أهل العلم أن المسح على الخفين لا يصح إلا بعد لبسهما على طهارة، على طهارة، هذا محل إجماع عند أهل العلم، ويستدلون لذلك بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، وأيضا بأحاديث أخرى منها إذا لبست خفيك على طهارة، وأحاديث أخرى وردت منها ما يصح ومنها ما هو ضعيف. إذن هذا في الخفين. أما في العمامة وأما في الخمار وأما في الجبيرة فهذا محل خلاف. المذهب على شرطية الطهارة السابقة على اللبس، والصواب بأن هذا لا يشترط، الصواب بأن هذا لا يشترط، وقياس باقي هذه الحوائل على الخف مع الفارق، قياس مع الفارق، خاصة الجبيرة، خاصة الجبيرة. أما العمامة فأيضا هو لبسها قد يعني يكون طارئا، طارئا بعد حدث مثلا، كذلك خمار المرأة. فالصواب بأن المسح على الخفين يشترط فيه إيش؟ أن يكون ملبوسا على طهارة. أما الجبيرة وأما الخمار وأما العمامة فلا يشترط ذلك. طيب، قال بعد كمال الطهارة، طيب من لبس خفيه قبل كمال الطهارة فهل يصح؟ على المذهب لا يصح. ما صورة المسألة؟ رجل الآن توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل رجله الثانية فلبس الخف. الآن هذه الصورة تفيدنا بأنه لم يلبس الخفين بعد كمال الطهارة، وإنما لبسهما قبل كمال الطهارة، ولذلك المذهب على أنه لا يصح المسح، ويجب عليه أن ينزعهما من جديد وأن يغسل القدمين، وأن يغسل القدمين. وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. شيخ الإسلام رحمه الله عليه يرى مشروعية ذلك، وقال يقول بأنه لا يضر، لأن القدمين لهما حكم العضو الواحد، فإذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف قال لا يضره ذلك، ثم يغسل الثانية ويلبس. والاحتياط أن لا يفعل هذا، الاحتياط أن لا يفعل، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أو طاهرين، والمقصود بأن المقصود بطاهرين يعود إلى القدمين، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهما جميعا، فدل على أنه ما لبس الخفين إلا بعد ماذا؟ إلا بعد طهارة كاملة. والأمر الثاني خشية الموالاة، خاصة على قول من يرى فرضية الموالاة، فإن لبس الخف أو الجورب قد ينشف الرجل ويقطع الموالاة في مثل هذه الصورة، وهذه لم يذكرها حقيقة إلا قليل من أهل العلم، ما التفتوا إليه. فحينما يلبس مثلا أحد القدمين، يلبس الخف في أحد القدمين، قد ينشف الماء اللي على القدم، ثم بعد ذلك تنقطع الموالاة. قال ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. هذه مسائل تتعلق بالمسح على الخفين. يقول لك من مسح في سفر ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام، كيف صورة المسألة؟ رجل مسافر سافر ثم مسح على الخفين، كم يمسح المسافر؟ 3 أيام بليالي، يعني 72 ساعة، بعد 24 ساعة رجع إلى بلده، بعد 24 ساعة رجع إلى بلده، يمسح مسح ماذا؟ مسح مقيم، مسح مقيم. طيب الآن 24 ساعة فقط مسح، هل بقي شيء من مدة المسح؟ انتهى. ما الذي عليه؟ يخلع جوربيه ويتوضأ على قول، ويغسل قدميه إذا كان متوضئا على قول آخر. الصورة الثانية أو عكس، يعني رجل مسح مسح مقيم ثم سافر. الآن رجل عنده طيارة بعد العشاء، وبعد المغرب توضأ ولبس الجورب ومسح عليه، لما مسح عليه كان مقيم ولا مسافر؟ كان مقيما، ثم سافر، ثم سافر. أو لبس، نقول الصورة الصحيحة، نقول بعد العصر فمسح بعد المغرب ثم سافر بعد العشاء، ثم سافر بعد العشاء، يمسح مسح ماذا؟ مسح مقيم. لماذا؟ لأن ابتداء المسح كان في حال إقامته، والعبرة بماذا؟ بالابتداء، العبرة بالابتداء كما نص على ذلك أهل العلم. طبعا بعض العلماء من أهل التحقيق يرى بأنه يمسح مسح مقيم، عفوا يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر. طيب، على المذهب إذا لبس الخف ولم يمسح عليه ثم سافر ومسح في السفر يمسح ماذا؟ مسح مسافر. ولذلك أنا رجعت في ذكر صورة المسألة قلت لبس بعد العصر ومسح بعد العشاء بعد المغرب، ومسح بعد المغرب حتى تكون الصورة صحيحة، لأنه مسح مقيما وليس لبس مقيما، لا لبس مقيم ثم مسح ثم سافر. قال أو شك في ابتدائه، شك ما يدري، هو سافر الآن فما يدري مسح فيه وهو مقيم أو وهو مسافر، فإنه يمسح مسح مقيم، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين ما هو؟ أنه مسح مسح مقيم، لأنه هو الابتداء، أنه مسح مسح مقيم. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. الآن رجل لبس الخف بعد صلاة المغرب ثم أحدث قبل العشاء ثم سافر، ثم سافر الآن لما سافر يمسح ماذا؟ مسح مسافر. لماذا؟ لأنه ما مسح، لأنه ما مسح على الخف وإنما مسح حال سفره. ألا ترون بأن هذه المسألة تناقض المسألة التي في المذهب وهي أن المسح يبدأ من الحدث؟ ها؟ انتبهتم لها؟ هذا مما ينتقد فيه على المذهب، هذا من الانتقادات، لأنه قبل قليل قلنا متى يبدأ المسح؟ من حدث بعد لبس. الآن يقول لك وإن لبس خفا، عفوا، قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، فكيف يكون هذا؟ إذن هذه المسائل منتقدة على المذهب، وهي ترجح الرواية الثالثة عن الإمام أحمد وهي المختارة وهي التي عليها العمل الآن، وهي ماذا؟ أن المسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث. والعجيب أن المذاهب الأربعة يذهبون إلى أن المسح يبدأ من أول حدث بعد لبس، لكن بعض العلماء في المذاهب الأربعة من أهل التحقيق واختيار الشيخ أنه إيه ماذا؟ أنه يبدأ من أول مسحة بعد حدث. قال رحمه الله تعالى ولا يمسح قلانسة ولفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. قال ولا يمسح قلانس. ما هي القلنسوة؟ القلنسوة هي طاقية مبطنة يلبسونها قديما أثناء النوم، طاقية محشوة مثل الآن طواقي الأتراك، بعض الأتراك وبعض بلاد ما وراء النهر يلبسون طواقي فيها حشو مبطنة بقطن أو شيء من هذا ثقيلة تدفي الرأس. يقول هذه في المذهب أنه لا يمسح عليها. لماذا؟ قالوا لا يشق نزعها، قالوا بأنه لا يشق نزعها. ولفافة، اللفافة على القدم كذلك على المذهب بأنه لا يمسح عليه، لا يمسح عليه. ولا ما يسقط من القدم، يعني الجورب أو الخف إذا كان يسقط من القدم أو يرى منه بعضه مثل ما ذكرنا قبل قليل كان مشقوقا أو مخرقا، فإن هذه كلها مما لا يمسح عليه. والصواب مثل ما ذكرت لكم بأن كل ما يشق نزعه فإنه يمسح عليه، فيجوز المسح على القلانس إذا كانت مبطنة هذه ثقيلة ويشق نزعها، أو في نزعها مضرة لأن بعض الناس إذا نزعها قد يمرض يتأذى، فلا بأس بالمسح، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كذلك اللفائف، لأن الصحابة رضي الله كما قال النووي وابن القيم بأن الصحابة كانوا يلفون على أقدامهم اللفائف، ما يجدون الخفاف ولا يجدون الجوارب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك. وكذلك ما يسقط من القدم، قلنا ليس شرطا أن يكون يثبت بنفسه أو أن لا يكون مخرقا أو مشققا مثلا، ذكرت هذا. قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. الآن إذا لبس خفا على خف هل هذا يتصور؟ نعم يتصور، يلبس خفين أو يلبس جوربين، خاصة المناطق الباردة. مرة قرأت في جريدة، واحد في جهتنا هناك في في في الشمال لبس 13 شراب من البرد، و13 شراب لبس على رجله ومع ذلك ظل بردان. المقصود بأنه يتصور هذا، يلبسون جوارب فوق بعض، يلبسون خفاف فوق بعض. ولذلك الآن الجرموق ما هو؟ الجرموق هو الذي يلبس على الخف. الجرموق هو حذاء صغير يلبس، أو خف صغير يلبس فوق الخف، يثبت الخف. قال ولا قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. الآن لبس خفا على خف وما أحدث، فإذا أراد أن يمسح، يمسح على ماذا؟ على الفوقاني. لماذا؟ لأنهم لم يمسح على التحتاني بعد. طيب إذا لبس خفا وقد مسح عليه بعد حدث، ثم لبس خفا آخر فوقه، فالحكم لمن؟ للتحتاني. لماذا؟ لأنه مسح عليه، ولأن الخف على الخف لا يسوغ المسح، وإنما الخف الذي يمسح عليه هو الذي يكون على عضو فيقوم مقامه، يكون على عضو فيقوم مقامه. طيب إذا مسح على خفين مخرقين مشققين، عفوا إذا لبس خفين مخرقين مشققين، على المذهب ما حكم المسح عليهما؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنهم يشترطون أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. طيب إذا كان الخف التحتاني مشقق والفوقاني سليم، على المذهب على ماذا يمسح؟ ها؟ كيف؟ ها؟ أعلاهما؟ جزاك الله. كيف؟ من يفصل؟ ها؟ تفضل. ايوه احسنت بارك الله، هذا تفصيل مهم. طيب اذا ما بدا المسح ما في خلاف، لان الحكم يكون للفوقاني. اما اذا مسح على التحتاني وكان مخرقا ثم لبس عليه خفا سليما، فهل يمسح عليه؟ ما يمسح عليه. طيب اذا كان العكس، التحتاني سليم والفوقاني مخرق، ها أحمد؟ يمسح على ماذا؟ مخرق، أو عفوا سليم، والفوقاني مخرق. إذن يمسح على التحتاني، لا بد أن ينزع الفوقاني. طبعا هذا الكلام كله تفقه وعلى المذهب، والصواب ماذا؟ جواز المسح عليهما جميعا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبير. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان كيفية المسح، في بيان كيفية المسح. قال: ويمسح أكثر العمامة. ذكرت لكم قاعدة في باب الوضوء، أن المسح أو ضابط يكون كم مرة؟ مرة واحد، حتى ولو كان الفرض الذي، وحتى ولو كان المسح على فرض يشرع فيه التثليث، فإنه يكون المسح مرة واحد. هذا ضابط مهم تحفظونه. قال: ويمسح أكثر العمامة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه يمسح يعني جزء من العمامة، وبعض العلماء اشترط مسح جميع العمامة لأنها قامت مقام الرأس. والصواب أن يمسح أكثر العمامة، أن يمسح أكثر العمامة، ولا يشترط أن يمسحها كلها. فلو مر بيديه مثلا على جزء من العمامة ورجع، هذا مما لابسه، ولو ذهب بها مرة أيضا هذا مشروع. قال: وظاهر قدم الخف. وظاهر قدم الخف، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمسح ظاهر الخف. وورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. ثم ذكر بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. ورد أحاديث كلها تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر الخف، يمسح ظاهر الخف. قوله لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، وهذا يدلنا على شدة تمسك الصحابة رضي الله عنهم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما كانوا يتقدمون بين يديه. ومعلوم بأن المس يتفق حتى مع الرأي السليم، مسح الخف أو ظاهر الخف يتفق مع الرأي السليم. لماذا؟ لأن هذا مسح وليس غسل. وقد ولو مسح الإنسان أسفل خفه مما يلاقي الأرض قد يلوث يده ويلوث الخف، لأنه إذا أصابه بلل قد يزيد ما علق به من أوساخ. ولذلك هذا يتفق مع العقل والرأي السديد أنه يمسح أعلى الخف. قال من أصابعه إلى ساق، هذه صفة المسح. يبدأ طبعا يبل يده بالماء ثم يمسح من أطراف أصابعه حتى يشرع في الساق. لماذا؟ لأن الفرض غسل الكعبين، فالكعبان داخلان في ماذا؟ في الغسل. ولما قام المسح مقام الغسل شرع أن يعمم محل الفرض فيشرع في الساق، وصفة المسح كما ذكر الفقهاء يفرج أصابعه ثم يمسح بيديه الثنتين هكذا من أطراف أصابعه إلى ساقه. ولو بدأ باليمنى قبل اليسرى فقد يكون هو الأولى، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، وهذا هو طهوره. ولذلك لم يثبت صفة المسح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء بالعموم، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال ومسح عليهما. فيحتمل أنه مسح عليهما مرة واحدة بحيث أنه أمر بيديه الثنتين مرة واحدة، ويحتمل بأنه مسح عليهما متى؟ مسح اليمنى أولا ثم اليسرى. وهذا الذي يتفق مع الحديث حديث عائشة، وهو أنه كان يعجبه التيامن في طهوره. قال دون أسفله وعقبه، يعني لا يمسح أسفل قدمه ولا عقبه، العقب ما هو؟ ومؤخرة القدم من أسفل الكعب، هذا يسمى العقب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار، هذا يسمى العقب. وعد العلماء مسح أسفل القدم والعقب من البدع، وبعض العلماء لا يراها من البدع. لماذا؟ لأن من أهل العلم من ذهب إلى مسح أسفل الخف وأعلى قياسا على ماذا؟ قياسا على الغسل. قالوا لأنه لم يثبت حديث صحيح في كيفية المسح، فذهبوا إلى القياس الصحيح أو ما يذكرونه من الشمول. قال وعلى جميع الجبيرة، على جميع الجبيرة، هذا الجبيرة تخالف الخف في مسائل، منها أنها تمسح كاملة أعلاها وأسفلها، يعني يعمم المسح على الجبيرة إذا كانت في اليد مثلا يعمم المسح عليها كاملا ولذلك الفقهاء يقولون بأن الجبيرة تخالف الخف في أمور. أولا في مسألة التأقيت، فالخف ورد فيه التأقيت، أما الجبيرة فليس فيها تأقيت، وإنما إلى البرء إلى حلها. ثانيا يشترط في الخف أن يلبس على طهارة، وأما الجبيرة فلا يشترط، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ثالثا أن الخف يمسح أعلاه، وأما الجبيرة فتمسح كلها، رابعا أن الخف ينزع في الحدث الأكبر، أما الجبيرة فلا تنزع في الحدث الأكبر ولا الأصغر، أما الخف وما في معناه فإنه ينزع في الحدث الأكبر ويمسح عليه في الحدث الأصغر. نعم، هذه تقريبا بعض الفروق بين الجبيرة وبين الخف. ما هو؟ لو قصر الخف عن موضع الفرض لا يجوز مسحه، أما الجبيرة فيجوز. أحسنت أيضا، بالنسبة للخف إذا قصر عن محل الفرض لا يمسح عليه لأنه ينتقض، بخلاف الجبيرة على ما بينا. قال رحمه الله تعالى: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. الآن شرع في ذكر مبطلات المسح على الخفين. أولا قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. إذن إذا ظهر قبل الحدث فإنه لا يضر، يعني رجل الآن لبس الجورب ثم نزعه قبل أن يحدث، فهل يضر؟ ما يضر، بشرط أن يلبسه من جديد وأن يمسح عليه. قال: أو تمت مدته. إذا تمت المدة انتقضت الطهارة، هذا هو المذهب. يعني رجل الآن لبس الجورب ومسح عليه مدة 24 ساعة، مثل ما ذكرت لكم مسح الساعة 12، متى ينتهي المسح؟ الساعة 12 من اليوم الثاني، إذن هنا انتهت المدة، فعلى المذهب أنه ماذا؟ أنه يستأنف، بمعنى أنه يتوضأ من جديد، ويشمل الوضوء غسل القدمين، يشمل الوضوء غسل القدمين. ذهب بعض الفقهاء بأن الإنسان إذا كان لابسا الخفين مثلا ثم انتهت المدة فإنها لا تنقضي، لا ينقطع المسح، ويبقى يصلي ما دام متطهرا، ما دام متطهرا. يعني الآن الساعة 12 الظهر اليوم الثاني، توضأ للظهر الساعة 11:30، ثم جاءت الساعة 12، على المذهب ما حكم المسح عليه على الخفين؟ بطل، يعني الساعة 12 يجب عليه أن يتوضأ. وعلى القول الثاني قالوا بأنه لا يبطل، وإنما يستمر ما دام متوضئا، فإذا جاء العصر هو على وضوئه فإنه يصلي، وإذا جاء المغرب وعلى وضوئه فإنه يصلي. إذا انتقض وضوءه قالوا استأنف المسح. واضح؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه توسط فقال: إن شق عليه كالمجاهدين في سبيل الله الذين يذهبون، أو الذين في سفر والأماكن باردة ويشق عليهم النزع، فإنهم يبقون ما داموا متطهرين ولا ينزعون ولا يستأنفون الطهارة، ولا يستأنفون الطهارة. هذا الذي ذكره المصنف، والصواب ما ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه من عدم انتقاض الطهارة بانتهاء المدة ما دام متطهرا، وإذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. نعم، اكتفي، صلى الله وسلم على نبينا. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما هو الدليل على أن الاكتحال يكون وترا؟ إيش؟ ما الدليل على أن الاكتحال يكون وترا؟ فيما مضى يعني؟ نعم. بالنسبة للاكتحال قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذه الأشياء غالبا، يستعمل الوتر فيها، مثل الاستنشاق ومثل المضمضة وغير ذلك مما ورد، فيذهبون إلى القياس في هذا، يقولون بأن الاكتحال من هذا الجنس، الاكتحال من هذا الجنس، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، ويسأل أيضا عن ختان المرأة: لماذا قلنا بأنه سنة وليس بواجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان لا يفيد حكما في قضية وجوب الختان، ما يفيد حكم، وإنما يفيد حكما آخر في مسألة الغسل، في مسألة الحدث الأكبر، في مسألة الحدث الأكبر. وذكرنا لكم المسألة خلافية بين أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث المرأة الخاتنة بأنها لا تبالغ. وبالنسبة للختان للمرأة لكمال الطهارة كما ذكرنا لكم، وليس لشرطها بالنسبة للرجل، فالرجل فالذكر لكمال الطهارة، لشرط من شروط صحة الطهارة واجتناب النجاسة، فالبول يتجمع في القلفة هذه ويبقى، وهذا لا شك أنه يضر ويؤثر على وضوئه وعلى صلاته، بخلاف المرأة فليس لها مثل ما للرجل في مسألة قطع هذه الجلدة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك مانع شرعي من لبس البنطال كأنواع الجنز وغيره؟ رجل ولا امرأة؟ ها؟ سؤال عام. عام. الحمد لله. الأصل أن الإنسان يلبس عادة أهل بلده، عادة أهل بلده. فإذا لبس الناس الثياب مثلا يلبس الثياب ما يخالفهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثوب الشهرة. وإذا اعتاد أهل البلد لبس البناطيل بحيث أنه غلب وأصبح من عاداتهم ولا يعد تشبها، فيلبس البناطيل بشرط أن تكون واسعة فضفاضة لا تحجم الجسم ولا تبين العورة، مثل ما يحصل في كثير من بلاد المسلمين الآن. بعض البلاد لباسهم المعتاد البناطيل، فيلبس ما يخالفهم يلبس، لكن بشرط أن لا يلبس شيئا، يلبس مثلا الجنز هذا أو الذي يحجم العورة أو يبين مفاصل العورة. نعم، فيترك هذا. وأما إذا كان فضفاضا واسعا ما في بأس، لكن أن يأتي إلى في بلدي هو والناس يلبسون الثياب مثلا ثم يخالفهم، لا، هذا وقع في النهي. نعم. لا، المرأة ما تلبس إلا في بيتها مثلا، أو إذا احتاجت إلى لبسه مثلا وتلبس فوقه جلباب أو عباءة بحيث لا يبين، لا يظهر البنطال، ما في بأس إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. إيه؟ لا إذا ما يبين، بحيث أن تلبس جلبابا أو عباءة فوقها بحيث لا يبين يعني البنطال، فلا ما في بأس. أما إذا كان يبين وتكشف أو يشف فهذا لا يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: رجحتم أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد حدث، فهل يعني هذا أن من توضأ دون حدث ومسح أن هذه المسحة لا تعتبر في مدة المسح؟ نعم، يذكرون هذا، يقولون بأن ما تعتبر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أن والدته تعمل عملا محرما فينصحها فتغضب وتخرج من البيت، فماذا عليه ليرضي أمه؟ الحمد لله، لا بد عليه أن يواصل نصيحتها برفق وبلين وبرحمة، خاصة ما دام أنه ذكر بأن واقع في أمر محرم، يحرص على نصيحتها ولا يعنف عليها، وإنما ينصحها برفق، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمي أبي طالب وقد كان مشركا: يقول يا عماه قل لا إله إلا الله. فيترفق مع والدته ويحرص على نصيحتها ويبذل الوسائل. أحيانا قد لا تقبل منه، لكن ممكن تقبل من خالته، تقبل من جدته مثلا، يعني مثلا يشوف إيش المناسب وينصحه ويحتسب في ذلك الأجر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المراد من قول العلماء في بلد الإسلام أنه البلد التي تجري فيه أحكام الإسلام ويكون فيه النفوذ للمسلمين؟ هذه مسألة بحثها طويل، والمقصود بأن البلاد التي يكون المسلم فيه يعني مكرما معززا يظهر أحكام الإسلام وأحكام الدين، ويكون أصل البلد يعني بلد مسلم، يعني أصل البلاد بلاد مسلم ويظهر فيها الإسلام. أما إذا كان أصل البلاد كافرة فهذا لا يؤثر في الحكم، بمعنى أنه إذا كانت أصلها كافرة مثلا ولا يقام ويقام فيها الشعائر، هذا ما يعني بأنها تحولت دار إسلام. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز لمن أنشأ عقارا أن يأخذ مبلغا من المال بما يسمى بيع الخلو، مع أن العقار لم يؤجر بعد وإنما يأخذه لكثرة الطلب عليه؟ انتهى المسح الخفين، ما فيه مسألة؟ فيه. ما هي؟ في بلد. عطنا بس. قدم. هذه وصلت أولا. طيب. على العموم هذا هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل هذه صورة محرمة. وهذا من أكل المال بالباطل. الآن صورة بيع الخلو على نوعين. النوع المحرم الباطل هو أن ينشئ الإنسان عقارا ولم يؤجره بعد. ثم إذا جاء شخص ليؤجر مثلا هذا الدكان أو هذه الشقة يقول لا هذه أجرتها كذا وتعطيني خلو رجل وهو يضاعف عليه المبلغ أو يطلب منه مبلغ آخر قال للمكان أو لأن المكان مثلا فيه تميز هذا محرم ولا يجوز هذا أكل مال بالباطل. أما الصورة الصحيحة فهي أن يكون هناك عقار محل دكان أو شقة أو شيء مثل ما يسميه الآن يقول مكان استراتيجي مكان مميز مكان فيه كذا فيأتي شخص ويقول له ما رأيك تخرج من هذا المحل وأنا أعطيك مثلا مبلغ معين سمى خلو هذه الصورة ما فيها شيء هذا بيع منفعة. أما الأولى فأكل مال بالباطل وللأسف هذا منتشر بين كثير من التجار اللي يميلون إلى الجشع هذا أكل مال بالباطل ما يجوز. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل ذكرتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلبس ليمسح وأحيانا أتعمد لبس الجورب بعد وضوء لكي لا أضطر إلى غسل رجلي بعد ذلك فهل أكون مخالفا لهدي النبي؟ نعم نحن ذكرنا الأفضل ذكرنا الأفضل لكن بعض الناس قد يحتاج إلى المسح قد يحتاج إلى المسح يعني رجل يريد أن يسافر رجل يعرف بأنه في عمل يصعب عليه الوضوء ما في بأس لو لبس لهذا الغرض نحن قلنا الأفضل لكن هذه الأفضلية قد تتحول يعني قد تنتقل من صورة إلى صورة فقد يكون في حقك المسح اللبس لتمسح أفضل مثل رجل الآن في مكان وهذا المكان يقوم مثلا في حراسة المسلمين على ثغر حراسة منشأة ويكلفه الوضوء مثلا فيحتاج إلى المسح ما في بأس يلبس ليمسح هذا مشروع ولله الحمد. أحسن الله إليكم شيخنا يقول السائل ذكرتم أن من لبس خفا من جلد خنزير لا يصح المسح عليه لأن نجاسته نجاسة عينية يقول فقد حرم أكل لحمه وليس كل محرم نجس فما دليل نجاسة جلده؟ إجماع العلماء اتفقوا على أن الخنزير نجس خنزير نجس فنجاسته تنسحب إلى جلده. نعم. أحسن الله إليكم يقول السائل قلتم حفظكم الله أنه يجوز المسح على الخفين مع الإثم لانفكاك الجهة فما المقصود بانفكاك الجهة جزاكم الله؟ يعني هو ليس من شروط الوضوء مثلا أن ليس من شروط الوضوء مثلا بخلاف مثلا سيأتي معنا مثلا لو أنه ستر عورته بمحرم يعني مثلا لو أنه لبس إزارا من حرير ما بين السرة والركبة فهل تصح صلاته؟ قالوا لا. لماذا؟ قال لأن هذا من شروط صحة الصلاة ستر العورة فلما سترها بمحرم قالوا لا تصح الصلاة. أما مسألة الحوائل فهذه مسألة منفكة عن شروط صحة الوضوء فالعبرة بالمسح على هذا الحائل هذه العبرة فإذا كان محرما لعينه فلا يجوز لنجاسته وأما إذا كان عفوا إذا كان نجسا فلا يجوز لنجاسته وإذا كان محرما لوصفه فإنه يجوز المسح عليه مع إثم اللبس. نعم. أحسن الله إليكم مثل الماء المغصوب ومثل الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم. أحسن الله إليكم يسأل عن صفة المسح فيقول فلو مسح بأصبع واحدة هل يصح؟ ليش؟ ها؟ ترفه؟ يسأل عن الصفة صفة المسح. لا بس ما لا ما ما ما يعمم لأنه لا بد من تعميم ظاهر الخف لا بد من تعميم ظاهره وتعميم ظاهر الخف يكون بأصابعه. نعم حد لا يتدلع واجد. هذا مسألة ثانية إذا كان مقطوع اليد مثلا هذه مسألة ثانية إذا كان عاجز ممكن حتى لو مسح بظهر كفه مثلا إذا كان عاجز أو مثلا أصابع فيها جروح يمسح بظهر الكف ليس شرطا في الأصابع المهم أن يمسح على ظاهر الخف. أحسن الله لقي. نعم يجوز، يعني مثلا ذكرها الشيخ إسماعيل بأصبع عرضا أو بكفه عرضا مثلا، يعني الآن نقول هذا القدم فبدل أن يمسح هكذا قال بأصبعه هكذا ما في بأس لأنه عمم ظاهر القدم، أو بكفه هكذا أمال بكفه وحرف كفه ما في بأس. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل يصح المسح على النعال؟ وكيف نفسر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، وقول عبيد بن جريج أنه مسح على النعال السبتية؟ نعم، هذه مسألة أيضا مسائل التي طال بحثها عند أهل العلم، وهي هل يمسح على النعال. بالنسبة لحديث المغيرة قالوا لأنه لبس النعلين على الجوربين فمسح عليهم، لكن هل يمسح على النعال؟ هذه النعال على قسمين، النعال هذه أم أصبع، هذه ما يمسح عليها، ونعال مثل يسمونه الصنادل، الصندل هذا الذي يصعب نزعه، هذا محل خلاف. المذهب على أنه ما يمسح عليه، لماذا؟ لظهور بعض محل الفرض، وبعض أهل العلم من التحقيق يرى مشروعية المسح عليه وأنه رخصة ما دام أن يشق نزعه ولو حكم وحكم الخف. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة، هل يجوز المسح على الخمار؟ ولكن هل يجوز المسح على الأذنين أيضا حيث أن الخمار يغطي رأسه كاملة ويصعب نزعه؟ الأذنان من الرأس كما قلنا، ولذلك الآن إذا أراد الإنسان أن يمسح على العمامة أو على الخمار ما في حاجة يمسح على الأذنين، المسح على الأذنين يدخل في المسح على العمامة وفي مسح المرأة على الخمار، إلا إذا كانت الأذنين مكشوفتين أو الأذنان مكشوفتين هنا يجب مسحهما، إذا كانت مثل بعض العمائم تظهر فيها الأذنان يمسحان بهذه الطريقة. هل يجوز المسح على الحذاء المكشوف من الأعلى حيث يظهر الجورب، أم ننزع الحذاء ونمسح على الجورب؟ لا، هو لا بد من مثل التفصيل الذي ذكرته قبل الصلاة، بالنسبة لمن لبس جوربا ثم حذاء ومسح على الحذاء فإنه يستمر بالمسح على الحذاء إذا أراد الصلاة، أما إذا خلعها فلا يمسح على التحتاني، يبقى المسح على الفوقاني. هل يشترط في شيخنا تغطية محل الفرض؟ لا، لا يشترط. وين الحذاء في هذه الحالة؟ لا، الحذاء ما يشترط لأنه تحته جورب، لأنه تحته جورب. إن كان كم العباء ضيق فهل يجوز المسح على الكم حيث يصعب نزع العباء؟ هذا سؤال مهم، الجواب لا ما يجوز، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة أنه لما أراد الوضوء أراد أن يخرج يديه فضاقت عليه الجبة ما استطاع، قال فأخرجهما من أسفل الجبة، ولو جاز المسح على الأكمام لمسح النبي عليه الصلاة مع وجود المشق، فدل هذا على أن غير الرأس وغير الرجل ما يمسح عليه، يعني غير العمامة والخفين ما يمسح عليهم الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من لبس جوربين ومسح عليهما ثم نزع الأعلى فهل يتم مدة المسح أم تنقضي بنزعه؟ أعد. يقول من لبس جوربين ومسح عليهما ثم نزع الأعلى فهل يتم مدة المسح أم تنقضي بنزعه؟ إذا كان قد مسح على الأسفل ثم مسح على الأعلى فلا، ما يجوز في هذه الصورة، أما إذا مسح على الأعلى ثم نزعه فهل يمسح على الأسفل يتم أم لا؟ هذا هو الخلاف بين العلماء، والصواب أنه له ذلك. بارك الله فيكم شيخنا وغفر لكم، يقول السائل أنه ذاهب إلى الحج هذا العام فيطلب منكم النصيحة، فبماذا تنصحونه؟ النصيحة أولا أنصحك بأن تحرص على الإخلاص، أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا، والأمر الثاني أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، الثالث أن تتعلم أحكام المناسك من الآن حيث تحضر مثلا دورات أو تسأل أهل العلم أو تقتني كتب المناسك تجتهد في قراءتها وأن تتعلم السنة في ذلك، والأمر الآخر إذا أشكل عليك شيء هناك فاسأل أهل العلم ولا تسأل كل أحد، لأن من الناس من يسأل كل أحد فيضل. لا، اسأل أهل العلم الأكابر الأماثل. أيضا عليك بالصحبة والرفقة الطيبة التي تعينك على طاعة الله، تحرص على الحملات اللي فيها طلبة علم وأخيار وفضلاء، اجتنب الرفقة السيئة، اجتنب الرفقة السيئة. الأمر الآخر، خذ بالعزائم، الأفضل أن تأخذ بالعزائم ولا تأخذ بالرخص. وأقول هذا الكلام لأن كثر حقيقة التسهيل في مسائل الحج، حتى إن بعض الناس الآن يحج والله ما أدري كيف حج، يعني في كل منسك، كل مشعر، كل عبادة تجد فيها يعني تسهيل وترخيص. فحتى يمكن سمعتم الآن الحج الصاروخي والحج السريع والحج الطيران والحج كذا، نسأل الله العافية والسلام. لا، خذ بالعزائم خاصة إذا كانت حجة الإسلام، وحرص على السنن والمستحبات والآداب، لا تتخلف عن شيء منها. وأحيانا لا يلزم بالضرورة أن تلتزم بالحملة داخل المناسك. بعض الناس الآن أي شيء يقوله صاحب الحملة يطيعه، وهذا غلط. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني الآن أنت في في في عرفة وقالوا لك نطلع قبل المغرب، ما تطيعون فيها، ما تخرج إلا بعد المغرب. في مزدلفة أيضا وأنت شاب قوي وقادر، ما يصلح أنك تفيض من بعد منتصف الليل، هذا للعجزة والضعف والنساء. لا، ابقى في مزدلفة حتى تصلي الفجر وتدعو الله، تستقبل القبلة، تدعو الله حتى قرب طلوع الشمس، ثم تذهب إلى منى. هكذا ينبغي لي الإنسان الذي يريد الحج الكامل المبرور بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة السلام الله خبر وبركاته. يقول: هل كل مسألة فقهية اشتهر فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع تدخل في العقائد؟ لا، ليست كل مسألة فقهية، ولكن لكون هذه الأحاديث، لكون مسح الخفين الأحاديث فيها متواترة، التواتر المعنوي طبعا، ذكرها العلماء في هذا الباب للتمييز. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يستثنى من الموالاة في الوضوء ما كان أمرا يتعلق بالطهارة، كأن يتأخر عن غسل عضو معين حتى يزيل الحائل الذي يمنع وصول الماء عن العضو الآخر؟ نعم، هذا ذكره أهل العلم، قالوا من الأمور التي لا تؤثر في الموالاة إذا اشتغل بتحصيل الماء، مثلا قطع عليه الماء واشتغل بتحصيله فنشف العضو، أو اشتغل في غسل عضو عليه شيء من الأمور التي تمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل اليد، يغسل مثلا الصبغ على يدي أو الزيت مثلا فنشف الوجه مثلا، قالوا هذا لا يضر، ما يقطع الموالاة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو أني نويت الوضوء ثم اشتغلت بشيء آخر لمدة طويلة ثم شرعت في الوضوء من دون استحضار النية، فهل يصح الوضوء أو تذكرتها أثناء الوضوء؟ لا، إذا كانت المدة طويلة بحيث أن هناك فصل طويل لا، ما ينبغي. أما إذا كان نويت وبقيت مستصحبا حكم النية إلى الوضوء ما في بأس، يجوز، لأن بعض العلماء يقول يجوز أن تتقدم ولو بوقت طويل. أما إذا طال الفصل ونسيت لا، لا بد من تجديد النية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، فكيف يقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب وهو الأعلى مع العلم والذكر؟ لأن هذا من باب رفع الأحداث، رفع الحدث، ولو كان واجبا فإنه يقوم مقامه الغسل المسنون، قل يقوم مقام، هكذا نص العلماء، إلا أن يكون متذكرا، عفوا، إلا نعم يقول يقوم مقامه. أما في الوضوء فأيضا يقوم مقامه إلا إذا كان متذكرا الحدث، إذا كان متذكرا الحدث قالوا بأن هذا فيه استهزاء، هذا فيه استهزاء فلا يصح. أما الغسل فلا. نعم. يقول شيخنا: فهل نقيد كلام المصنف بقولنا ناسيا حدثه؟ نعم. أحسن نعم. الله إليكم. يقول السائل: هل أول مسنونات الوضوء هو السواك أم غسل اليدين؟ لا، السواك. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فدل هذا على أن أول مسنونات الوضوء السواك لمن أراد، أما إذا لم يستك فإنه يكون غسل الكفين. ويسأل أيضا شيخنا عن الفرق بين الألفاظ التالية: مباح ومشروع وجائز. إيش أولا؟ يسأل عن الفرق بين هذه الألفاظ: مباح ومشروع وجائز. مباح ومشروع وجائز كلها في معنى واحد، لكن تختلف من حيث الأثر. فمباح من الأحكام التكليفية، وجائز أيضا من الأحكام التكليفية إذا كان بمعنى المباح، ومشروع أيضا من في معنى المباح. مشروع يقال مشروع، يقال مشروع، ولكن من حيث الأثر، فإذا كان قلنا مشروع وهو سنة فنقصد بالمشروع هنا السنية، وإذا كان واجبا نقصد الوجوب، وإذا كان فرضا نقصد الفرضية. مثلا يقال مثلا الآن المسح على الخفين مشروع، يقال لأنه سنة أو رخصة. مثلا مشروع أيضا الجمع بين الصلوات في السفر أو قصر الرباعية في السفر مشروع، مقصود فيه السنة، يعني ينظر من حيث الأثر. بارك الله فيكم. مشروعية الصيام، يعني الصيام واجب فرض. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل: أو يطلب منكم إعادة تمثيل صفتي تخليل اللحية الكثيفة. بالنسبة للحية الكثيفة تخليلها على وجهين: الوجه الأول أن يأخذ كفا، أن يأخذ الماء بكفيه ثم يضعهما تحت حنكه السفلي، الحنك السفلي أو ملتقى اللحيين، وهكذا يفرك لحيته بهذا الطريق، يعني يدخل أصابعه في لحيته بهذا الطريق، يضع الماء هكذا ويدعك لحيته. والصفة الثانية كالمشط، يأتي من أعلى يأخذ الماء ثم يخلل بهذه الطريق كالمشط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أو أنه سؤال من أخت تقول: إذا لبست طالبة عمامة بيضاء تشبه الخمار المدرسي ورتبتها مثل الخمار وذهبت إلى المدرسة، فهل تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من الرجال بالنساء؟ لا لا، ما له علاقة. المتشبهات من النساء بالرجال، هذا ما له علاقة، هذا ما له علاقة. العمامة المعروفة اللي لها أكوار، كور يعني يلف بأكوار، هذه العمامة. أما اللي تضعه المرأة الآن الشار، يسمى شار عند النساء، أبيض ولا أسود ولا أزرق ولا أخضر، هذا ما فيه تشبه. يعني كونها تلبس أبيض، شار أبيض، هذا ما يعني أنها تشبهت، لا ما فيها شيء. أمسح عليه إن احتاجت. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول: إذا سافر أحدنا إلى بلاد مثل الصين أرشدتم حفظكم الله أن نلبس لباسهم، ولكنهم إذا أتوا إلى بلادنا لا يلبسون إلا لباسهم، أليس الأولى أن نبقى على لباسنا؟ أنا ما ذكرت الصين، متى ذكرت الصين؟ ها؟ أحد سمعني ذكرت الصين؟ أبد ما ذكرت. متى ذكرت هذا؟ مثل مثال إلى الصين. إذا كان هو يمثل كيف؟ هذا ما اختار للصين؟ على العموم هذه مسألة يعني راجعة لاعتبارات كثيرة ولمقاصد عديدة، وليس المقصود يعني ذات اللباس بقدر ما هو لمصلحة راجحة ولدفع مفاسد راجحة، هذا هو الأصل. لأن الإنسان الذي العربي ليلبس مثلا لباس هنا قد يكون عرضة للسرقة وعرضة يعني الجرائم وعرضة لكذا، فما في بأس. وكنا قد سألنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عن هذه المسألة، قلنا له نذهب حتى في الدعوة إلى الله وكذا، قال لا البسوا لباسه، هو كان يقول البسوا لباسه، هم يلبسون أو لا يلبسون هذا راجع لهم، لكن نحن نلبس لباسهم إن احتجنا إلى ذلك، وفي بعض البلاد ما تحتاج إليها. فالمسألة ليست واجبة وليست شرط، هي من باب تحقيق المصالح ودفع المفاسد فقط. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كثير من الأحذية الموجودة في الأسواق مصنوعة من جلود يصعب علينا معرفة حقيقتها، هل هي من حيوانات طاهرة أو نجسة؟ فهل الواجب علينا التحري في هذه الأحذية؟ نعم نعم، يجب عليك أن تتحرى وأن تسأل، وأما إذا اشتبه عليك فالأصل الحل والإباح، إذا اشتبه عليك الأصل الحل والإباح. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذهب الجمهور أهل العلم إلى جواز المسح على المحرم، فلماذا يكون مسح المرأة على العمامة غير جائز؟ لا، هذا باب آخر اسمه التشبه، هذا من التشبه. نص الفقهاء على أنها الآن يحرم مسح المرأة على العمامة التي للرجل، لأن هذا من التشبه، يعني فيه أكثر من حكم محرم، فيه أكثر من حكم محرم، هو من التشبه. نعم، بارك الله فيكم. ولأن هذا لا يعد من لباسه، لباسها الخمار، لباسها الخمار وليس لباسها العمام، كما أن رجل لبس خمارا أنه لا يمسح عليه، لأن هذا ليس من ألبسة الرجال. المسح في السفر فقط يجوزون ويرخصون المسح في السفر دون الحضر. نعم، والإمام مالك المنصوص عنه رحمه الله ورضي عنه أنه يرى المسح في السفر والحضر سواء، أما المذهب عندهم فيرون بأن المسح في السفر دون الحضر بالصلاة. نعم، نكتفي، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.